أنه يحبك كما كنت تحبه أنت في الدنيا، أم أنه سينساك كما نسيته أنت في الدنيا؟ قل لربك وكن صادقا مع نفسك. وبعد أخي الكريم، هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا والله، فما زالت الأهوال تتوالى. فبعد سؤال الملكين لك: ما دينك من ربك؟ أو من ربك ما دينك من نبيك؟ وأنت ما زلت لم تتمالك نفسك بعد من هول ما رأيت ومن هول ما سمعت، وإذا بك يا مسكين تفاجأ بدخول زائر جديد عليك، ويا ويلك يا ويلك إن كنت من العصاة المجرمين. فالداخل عليك كما يصفه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أسود الوجه، أسود الثياب، نتن الرائحة. فيقول له العبد: من أنت؟ فيقول له: ألا تعرفني؟ كم كنت معك في الدنيا، كنا أحباب في الدنيا، كنا أصحاب في الدنيا، أنا ذنوبك، أنا معاصيك، أنا شهواتك، أنا نزواتك، أنا نظراتك، أنا حلفك بغير الله، أنا طوافك بالقبور، أنا شربك للخمور، أنا الزنا، أنا الربا، أنا الغناء، أنا الموسيقى، أنا أنا أنا أنا ذنوبك، وأنا معاصيك، وأنا جالسك في هذا القبر إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. أما إن كنت من المؤمنين الطائعين الصادقين المخلصين، فالداخل عليك كما يصفه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أبيض الوجه، أبيض الثياب، طيب الرائحة. فيقول له العبد: من أنت؟ فيقول له: أبشر واطمئن، أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا صومك، أنا زكاتك، أنا صدقتك، أنا حجك، أنا عمرتك، أنا برك بوالديك، أنا حفظك لكتاب الله، أنا صدقك، أنا بكاؤك من خشية الله، أنا غضبك لبصرك، أنا حفظك لفرجك، أنا اتباعك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أبشر واطمئن، أنا عملك الصالح، وأنا جليسك، وأنا وليسك، وأنا أليسك في هذا القبر إلى قيام الساعة. اللهم اجعلنا من هذا الصدق يا رب العالمين. فقل لربك يا أخي الكريم، قل لربك أيها المسكين، لو قلت لك الآن: تخيل شكل جليسك الآن، كل منا يتخيل شكل جليسه في قبره الآن، كيف سيكون شكله؟ ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وبعد أخي الكريم، هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا والله، وإلا لكان الأمر هينا، وإلا لكان الأمر هينا. بعد كل ما قلت، بعد كل ما قلته، نعم، بعد كل ما قلته، فقد بقي هول عظيم، هول فظيع، هول ليس ككل الأهوال السابقة. فإن كنت والعياذ بالله من أهل التعاسة والشقاء والعذاب، فتح لك باب إلى النار، فيأتيك من حرها وسمومها إلى قيام الساعة. أما إن كنت من أهل النعيم والسعادة، فسيفتح لك باب إلى الجنة، فيأتيك من روحها وطيبها إلى أن تقوم الساعة. اللهم اجعلنا من أهل النعيم والسعادة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. وخلق الإنسان من نطفة فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين، اللهم آمين. أيها الأخوة الكرام، الدليل على كل ما سبق وأن ذكرته الآن حديث رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني، وقد جمع الشيخ رحمه الله تعالى روايات هذا الحديث من جميع مصادره وجعلها في كتابه أحكام الجنائز. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، وصلنا إلى القبر ولما يلحد بعد، يعني لم يدفن بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، يرفع بصره ويخفضه، ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. قالها ثلاثة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني عند لحظات موته وعند احتضاره، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كأنها الشمس من شدة البياض، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يعني طيب من طيب الجنة، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه، عند رأس هذا المحتضر الذي يموت، ثم يقول: أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج الروح تسيل كما تسيل قطرة الماء من في السقاء بيسر وسهولة. فإذا خرجت صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وصلى عليه كل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، وما من أهل باب من الملائكة إلا ويدعون الله جل وعلا أن يعرج بروحه من قبلهم. فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، الملائكة الذين كانوا يجلسون من هذا المحتضر مد البصر، يأخذون الروح ولا يدعوها في يدي ملك الموت طرفة عين، ثم يجعلوها في ذلك الكفن الذي من الجنة، وفي هذا الحنوط الطيب الذي من الجنة، فذلك قبر الله جل وعلا. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم يخرج منها، من هذه الروح، كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا سألوا: ما هذا الروح الطيب؟ لمن هذا الروح الطيب؟ فيقولون: لفلان ابن فلان. وعلا يقول الله العلي الجليل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، فيكتب كتابه في عليين. ثم يقول العلي الجليل: أعيد عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دارة أخرى. فتعاد روحه في جسده، فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. ثم يأتيه ملكان شديد الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينه؟ ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمه؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. ثم يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، فيقول له العبد: من أنت؟ فيقول له: أبشر، أبشر بالذي يسرك، أبشر بمغفرة من الله ورضوان، وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له العبد: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، من أنت؟ فيقول له: أنا عبدك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم تكون المفاجأة، يفتح لهذا العبد الصالح الطالع التقي الورع، يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، ويقال له: انظر، انظر، هذا منزلك لو كنت عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى العبد الصالح ما في الجنة ونعيم الجنة رأي عين، إلا أنه لا يستطيع ولا يقدر على القيام ليذهب إليها، يرى ما في الجنة ونعيمها يصيح بأعلى صوته: رب عجل قيام الساعة، رب عجل قيام الساعة، رب عجل قيام الساعة. فيقال له: اسكن، اسكن، اهدى شوية، لسه المعاد ما جاش. ثم من الصنف القادم: ما ذكرتم لحضراتكم هذا هو حال الصالح التقي الورع. يأتي حال العبد الفاجر العاصي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث: أما العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني عند لحظات موته وعند احتضاره، اسمع، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح، كفن خشن من أكفان النار، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة، أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده، تتفرق الروح في الجسد، تتبعثر، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السماء يقول: لو أردت أن تنتزع هذه الحديدة كيف سيكون انتزاعها؟ هكذا تنتزع الروح العاصي من جسده. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فتقطع معها العروق والأعصاب. تقطع معها العروق والأعصاب وأنت ما زلت تشعر وأنت حي وأنت عند لحظات احتضارك وعند خروج روحك تخرج الروح بصعوبة وتتألم وتقطع معها العروق والأعصاب. فإذا خرجت لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وغلقت أبواب السماء في وجهه، وما من أهل باب من الملائكة إلا ويدعون الله جل وعلا ألا يعرج بهذه الروح من قبلهم. فإذا أخذها ملك الموت لا يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها منه ويجعلها في ذلك الكفن الذي من النار وفي تلك المسوح، ثم يخرج منها كأن تني ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا سألوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون لفلان ابن فلان بأسوأ وأقبح وأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، يستأذن له فلا يؤذن له ولا يفتح له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة. إذا استطعت أن تدخل جمل في ثقب إبرة في خرم إبرة ستفتح لك أبواب السماء إن كنت عاصيا مجرما أو كافرا والعياذ بالله. إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة فستفتح لك أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهنا ينادي المولى جل وعلا: اكتبوا كتاب. لا يقول عبدي كما قال في المرة الأولى، لا، لا يقول اكتبوا كتاب عبدي، لا، كما قال في المؤمن الطالع يقول: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. فيكتب كتابه في سجين ثم يقول: أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم ومنها وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وتكون المفاجأة مفاجأة لا تخطر على قلب بشر عندما يقول المولى جل وعلا للملائكة وهم في السماء الدنيا يحملون الروح ويقفون وينتظرون أمر ربهم جل وعلا، يقول من يقول لهم: أعيدوه إلى الأرض واكتبوا كتابه في سجين. تخيل ماذا يفعلون بالروح. تخيل روح المؤمن الطائع في كان في السماء السابعة لما يقول لهم أعدوه الأرض ينزلون بها ويضعوها في جسده في قبره، فإنه لا يسمع خط لعهد أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. أما هذا العبد المشرك العاصي أو الكافر، تخيل ماذا يفعل ملائكة الروح عندما يقول الله لهم أعدوه إلى الأرض وهم في السماء الدنيا، يتركوها تسقط على الأرض هكذا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء طرحا، يلقونها يرمونها يطرحونها فتنزل وتسقط وتعاد في جسد صاحبها بإذن ربها جل وعلا. وهنا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده بإذن ربها جل وعلا، فإنه لا يسمع خط لعالم أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. ثم يأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويشتزانه ويسألانه: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، لا يعرف أنه اسمه محمد، هو كان يعرف الدنيا، أما هناك في القبر. فقلت لك هناك مقاييس أخرى، إياك أن تظن أنني عندما أقول لك الآن من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبي محمد؟ أنك ستستطيع أن تقول هذه الكلمات الثلاثة في القبر؟ لا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا هو القول الثابت، في الحياة الدنيا التي نحيا الآن، وفي الآخرة عند السؤال. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلا يهتدي لاسمه، فيقولان له، يغششوه، يقولون: محمد، قل محمد. فيقول: سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال له: لا دريت ولا دلوت. ثم ينادي مناد من السماء ويقول: أن كذب عبدي فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار، والعياذ بالله. فيأتيه من حرها وسمومها، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، لغاية ما أضلاعه تقطع تتكسر. مش كده بس، ثم يأتيه رجل أسود الوجه، أسود الثياب، نتن الرائحة، فيقال له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له العبد: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يشيب بالشر، من أنت؟ فيقول له: أنا عملك السيء، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في معصية الله، بطيئا في طاعة الله، فجزاك الله شرا. اسمع، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم. لا ندري ما هذه الصورة، هل هي صورة آدمي؟ هل هي صورة ملك؟ لم يبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، غير أنه شخص أعمى لا يرى، أصم لا يتكلم أو لا يسمع، أبكم لا يتكلم، أعمى لا يسمع لا يتكلم، في يده مرزبة لو ضرب بها جدل لخار ترابا، فيضربه بها ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله جل وعلا فيضربه بها أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، حجر، شجر، حيوان، جماد، كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار. فإذا رأى هذا العبد العاصي المشرك أو الكافر، فإذا رأى ما في النار وأن ما بعد القبر أشد، صاح بأعلى صوته وقال: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فيقولون له: يا عثمان، تذكر الجنة والنار أمامك ولا تبكي، وتبكي من رؤية قبر؟ فيقول: لأنني سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أرفع منه. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أرفع منه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجينا من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم نجنا من فتنة القبر ومن أهوال القبر ومن عذاب القبر. اللهم ثبتنا عند رؤية أهوال القبر. اللهم ثبتنا عند رؤية أهوال القبر. اللهم ثبتنا عند رؤية أهوال القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بالشر فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، واشغله بنفسه يا رب العالمين، واشغله بنفسه يا رب العالمين، واشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصبر نساءنا، اللهم اصبر نساءنا، واهد شبابنا، واهد شبابنا وبناتنا وبناتنا، ورب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم لا تتخلى عنا في تربية أولادنا يا أرحم الراحمين، فنحن لا نقدر على تربية أولادنا بدونك يا رب العالمين، اللهم لا تتخلى عنا في تربيتهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة، اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، احقن دماءنا، واحفظ علينا أموالنا، وأعراضنا، وعقولنا، وديننا، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا، وبورما، وفلسطين، اللهم احفظ دماء اخواننا في كل مكان يا رب العالمين، اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الى كل خير ينفع البلاد والعباد، اللهم وفقه الى كل خير ينفع البلاد والعباد، وارزقه يا رب البطانه الصالحه التي تامره بالخير وتنهاه عن الشر، وتامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، برحمتك يا ارحم الراحمين. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقبل أن أنزل من مكان هذا، أخبرني بعض إخوانكم في إدارة المسجد أن هناك أخت سورية بحاجة إلى، يعني مش متذكر والله، قال لي يعني تكاليف معيشة أو علاج أو أي شيء. المهم يعني كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أهيبكم إخواني أن يهيئوا نفسهم لجمع التبرعات لهذه الأخت.